السؤال الجيد لا يسمح لنا الغضب يسمح الغضب أن يحرقه. السؤال الجيد الجيد ممكن سؤال يخلي الإنسان الثاني مو يثور يصير مجنون. واحد يقول حق الثاني يقول زوجتك داومت اليوم أو اليوم زوجتك راحت السوق ويمفروض تداوم أو مكان مشبوه زوجتك تعرف هالمكان. يعني أسئلة ممكن تخلي الإنسان يصير مجنون. السؤال الجيد السؤال الجيد من صفات السؤال الجيد أن لا يسمح للغضب أن يحرقه. بمعنى سواء لا يثير غضب عند الناس ويطفئ الحرائق. واحد يقول حق الثاني مثلا أنا أشوف رأيك هذا رأي جاهل. أنت يا أخي الكلام اللي أنت قاعد تقوله مو صحيح كلام غير كلامه إلى آخره. ممكن يقول له أخي العزيز ممكن تقول لي أعرف أو تعلمني ما هي المراجع اللي رجعت فيها لرأيك أو حجتك. ترى سؤال بسيط وكان ثاني شاب عليه أنت ما تفهم ما تفهم ما تفهم. لما قال له أعطيني اسم المراجع أراجعها وكان ذاك هو عارف الثاني أنه لا عنده مرجعية ولا عنده أصول لفكرة ولا شيء. إنما إنسان هوائي ومتربي بطريقة هوائية ورايح على أعرافه ومع طريقة التربية والعادات اللي هو تعود عليها لكن ما له أي شيء. بدل ما يقول له لا أنت الجهل أنا أفهم منك شو يقول له؟ يقول له يمكن كلامك صحيح ما أعرف بس ممكن تقول لي المراجع والأصول اللي أنت استقيت منها هذا الرأي علمني أنا ما أعرف هل يمكن أن تساعدني في ذلك؟ سؤال شو ممكن يسوي؟ يهدي أول شيء رد عليه بأن ترى أنت ما تفهم أنت قاعد تسوي نفسك بالعريف وأنت ما تفهم عندك مراجع عطني أو يقول له يمكن أنا غلطان أيا كان يمكن يكون فعلا غلطان وعنده مراجع. فسوى لي السؤال الجيد ضيع لي الغضب سواء كان من عندي بدل ما أنا أحترق عليه وأقول له فعلا أنا تتهمني بالجهل أنت الجاهل. أسأل سؤال يطفي غضبي أسأل سؤال يطفي غضب الإنسان اللي أمامي. فالسؤال الجيد لا يسمح لنار الغضب أن تحرقه أبدا لأن سؤال جيد. والمحاور الذي يسأل وهو يحترق كقائد السيارة الذي أسرع بالسيارة إلى اصطدام انتحاري. واحد يقول حق الثاني يقول له أنت يعني أنت ما أديت واجبك صح في المؤسسة. يقول له عدال أنت أمين أنت ما أخذت رشوة. سؤال يخلي الواحد يصير مجنون. فبالتالي الإنسان اللي يسأل سؤال ناري كمان ركب في السيارة وقادها بشكل مجنون شو تتوقعون؟ شوفون احنا شو يصير حوادث. فبالتالي ننتبه مع بعض احنا لما نتكلم عن السؤال لازم ننتبه ان احنا نسأل بطريقة بحيث اني ما لا احرق اعصابي ولا احرق اعصاب الانسان الثاني. في شيء مهم ودي اقول لكم اياه على موضوع اهمية السؤال. في عندي مساحتين مساحة اسمها النقد ومساحة اسمها الاستكشاف. انا ممكن اسأل سؤال انقد فيه الناس. أعطونا سؤال يكون فيه نقد نقد سليم نقد صحيح النوايا صحيحة نقد. أنت بتنقد ابنك تنقد بنتك تنقد زوجتك بتصلحهم عن طريق النقد بتقول لهم نصيحة تنقدهم فيه. أعطونا أسئلة فيها نقد عن طريق سؤال نقد عن طريق سؤال. هل تعرف أن تتكلم برقي حواري أو هل تعرف أصول الحوار؟ يعني ما تعرف تتكلم بعد تعرف أصول الحوار أنت؟ أي مؤلمة. فيكون الإنسان ما يعرف أصول الحوار بس يقول له تعرف أصول الحوار؟ أو مثلا هل قرأت في الحوار قبل أن تخوض فيه؟ ترى هذا نقد قد يكون نقد بناء قاعد يتحاور ويمين وشمال وهو ما يعرف أصول الحوار قاعد يعلمه يقول يا أخي روح اقرأ الكتاب قبل لا تحاور الناس تدعو إلى الله وتخليهم الناس مثلا واحد داعية وقلبه على الأمة وقلبه على الإسلام وقلبه على الشباب وما يعرف يتحاور وضارب فيكم وفعلتكم في تركتكم. فجاء له واحد ناقد قال هل قرأت أصول الحوار قبل أن تتحاور مع الشباب؟ صح سؤال مؤلم مفيد بس مؤلم. احنا بنشوف بنراعي النقد وبنراعي الاستكشاف بنحاول نعرف الفرق بين النقد والاستكشاف. يلا هل تملكين المعرفة والعلم؟ والله هي مؤلمة من أكثر الأشياء اللي أشوفها في الدروس تؤلم الناس. عيالك مو متربين أو عندك علم التربية إن هل تملك المعرفة والعلم في تربية أولادك؟ بعد متى زرت والدتك؟ الله هذا إنسان مشغول في شغله وما يدري عن والدته. الأخ يقول أخوه متى زرت الوالدة؟ وصار له شهرين. أي مؤلم ها؟ صح سؤال بسيط لكن داخله انت عاق، انت ما عندك اولويات صح، انت عاق، دخلت في ماهيه العاق، امك تسال عنك لاخر التفاصيل كلها، انت ما عندك اولويات، رحت لزوجتك اولادك او رحت لشغلك او منصبك وتركت امك، رتب اولوياتك، انتبه انت داخل في الحرام، انتبه ترى العاق بعد الشرك، كل هذه كلها من كلمه متى اخر مره متى زرت والدتك، بعد متى اخر مره صليت في المسجد. شوفي سؤالك زين بس ممكن يهرب منه، ممكن يقول لك متى صليت في نعم صليت في المسجد، لكن متى اخر مره صليت في المسجد؟ اي فين، احنا بنتعلم مع بعض، احنا قاعد نتعلم مع بعض على ان شو بعض الاسئله تاثر اكثر. الزوج لماذا لا تجالس عائلتك اللي تحبك؟ ليش ما تقعد معنا؟ ولا شو انت ملوله؟ ما احبك، ما احب اولادك، ديوانيتي افضل، انت ما عندك الا الطلبات، بيت شيء. بس في الاخر خلته بهالطريقه يحس انه هو مقصر، وخلت يعني كل الاجوبه الحقيقيه تاتي، ولو انه راح يقول اشياء ثانيه يتعذر فيها، ولكن الاجوبه الحقيقيه راح تطلع، وراح يطلع هو راح يقوم نفسه انه اي والله انا ما قعدت في البيت، انا بيتي فندق، انا اتي المنزل فقط اتغدى واغير ملابسي واخرج. طلع هذا لما قالت لي ماذا لا تجالس عائلتك اللي تحبك، عرفت شلون؟ طلع الجواب ماذا قال عاد هو ربه، بس هذا السؤال نقد خلته يعطي يركز في بصيرته على مساحه معينه هي قررتها. اخر سؤال نقدي، هل تعرف حد الوقوع في العق؟ وهذا احنا اللي بنقول احنا النقد، احنا نتكلم عن الاسئله اللي ممكن نسالها بحب واقع، حقائق واقعيه، وانتوا لما تسالونها الناس والاجوبه تطلع في عقولهم تفيدونهم. احنا في الدروس السابقه قلنا خلينا نحط معلومات ونصيغ لها اسئله، الان نريد ان نرتفع بجوده المعلومات وجوده الاسئله باني اعرف ما هو السؤال الافضل. هل هو سؤال نقدي؟ سؤال انتبهوا معي، هل هو سؤال نقدي بالنسبه لمن؟ للمسؤول، ام هو سؤال استكشافي؟ نقدي ولا استكشافي؟ مو بالنسبة لك انت المعلومة واحدة، بس بالنسبة له في فرق بين لما اقول ديني كل يوم هالقلم ما عندك غيره، خطه مو واضح، ما افهم ليه كتبتي، ما افهم يا اختي، ساعديني، ليه متى بتظلين كذي بس تفكرين، انت فكري فيني، ما عندك غير هالقلم، كلام استفزازي، لكن في الواقع انا بساعدك، انت لو استخدمتي غير هالقلم انا راح افهم خطك احسن، وراح اعطيك علامه احسن، وانا احبك، وانا ودي لك الخير، وانا ودي تاخذين امتياز. شوفي انا كل هذا كله داخلي، ليش سويت انا؟ استفزيتك بسؤال ما يعبر عني داخلي، او حتى لو اللي يعبر عني داخلي قاعد يوديني مساحات غلط. ليش؟ لانه عباره عن قاعد اسال سؤال نقدي، راح مباشره ينقد المعلومه الصحيحه ويعطيك اياها. اي اعطيني المعلومه من غير الم. شو الاصح؟ الأصح إني أسأل سؤال استكشافي. يعني إيش معناته؟ هاي جودة، ها اليوم راح نتحرك بجودة حوار، كنا في البداية نتعلم كيف نصوغ أسئلة لمعلوماتنا، الحين بنحاول نرتفع إنه يكون السؤال مو نقدي طخ. لا، إحنا قبل في الدرس اللي قبله قلنا إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع بعض، كنتم خير أمة أخرجت للناس، مع، لازم أتعلم أعيش مع. طيب شو الأدوات اللي ممكن أعيش فيها مع؟ إني أغير، شوفوا تبارك الرحمن، من الأدوات اللي ممكن أعيش فيها مع غيري كفريق، مو لازم الإسلام يعطيني أدوات، مو يقولي روحي عيشي مع فريق من غير ما يعطيني أدوات، من الأدوات اللي تساعدني إن أعيش مع فريقي وين ما كنت، فريق أسرتي، فريق العمل، فريق الجيران، فريق الصحبة، فريق العمل في الله، إني أشتغل معهم باستخدام أداة السؤال الاستكشافية عشان نشتغل مع بعض. يعني خلينا نطرح أسئلة أنا وإنت نستكشف الإجابة. الله، فرق، نوصل مع بعض. أنا عارف الحل بس ما راح أقولك أنا عارف الحل وإنتي ما تعرفينه، إنما راح أسأل أسئلة بحيث إن أنت توصلين للحل، وأنا أنا ساعديني، أنا ما أعرف. شو الفرق بين سؤالي؟ راح يكون ساعدوني، ما أعرف المعلومة، خليني نستكشف المعلومة أنا وإنت. صدقوني أنا صار لي فترة الحين أنا أقوم بها، صار لي فترة أنا تعلمت بدايتها إني بوصل معلومتي للإنسان الثاني بإني أساعده يوصلها عن طريقه. الحين اكتشفت شيء ثاني، إني أنا وأنا أساعده أساعد نفسي. ليش؟ لأني أنا لما أحاول أقول تعال نستكشف المعلومة، ترى هذا الصحيح. الله عز وجل لما يشوف عقلين يستكشفون معلومة اثنين مع بعض، تكون الوفورات معلومات للأثنين جديدة، للسائل والمسؤول. المسؤول جديد عليه المعلومة لأن السائل بيعطيه معلومة جديدة، لكن وين الفتح الرباني؟ إن السائل وهو يسأل تبتدي الأفكار الجديدة تأتي، الأسئلة، ردود أفعال الإنسان المسؤول، يأخذ معلومات جديدة، يصيغها بطريقة ثانية. فتح رباني بالاستكشاف. الاستكشاف شو الفرق بين النقد والاستكشاف؟ النقد معلومة علوية من فوق لتحت، قد تقبل وقد لا تقبل، صح؟ في ناس عندهم ما عندهم أهواء ومتعلمين إنه يتعلمون، إن الناس قاعد تعلمني ومتربي بيئة رائعة وما عنده مشكلة يأخذ النقد، يقول له شكرا علمتني، هذا ترى صحة نفسية عالية. ولكن المعلومة الاستكشافية معلومة مع أو مفهوم، نقول معلومة تطبيق مفهوم مع، أو نقول معا سنصل بإذن الله تعالى إلى المعلومة. شوف الفرق بين الاثنين، فرق كبير، ها؟ صدقوني لما تسوونها لله عز وجل عملية الاستكشاف، الإنسان اللي أمامنا رح ياخذ المعلومة 100%. ولو ابتعدنا عن موضوع أبو العريف، في البداية أكون أنا مثلا بوصل له معلومة عن طريق أسئلة أستكشفها، وهو يرد علي الجواب يأتيني حل جديد. الحل الجديد هذا راجع فضل الله ثم إجابته، مو مني أنا. فبالتالي ما أقول ما شاء الله جوابك فتح لي أبواب، هذا قاعد أقول لكم شيء مجرب، فتح لي أبواب. شيخ صلى الله عليه وسلم، شوفوا الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، المؤمن مرآة المؤمن. أحد المعاني اللي استفدت منها السنين، أنا أقول مثلا إن اللي أفهمها سابقا إن المؤمن يرى عيوب صاحبه وينصحه إلى آخره، الآن لما شفته في عملية الحوار أو الاستكشاف، ياه معلومة شوفيها عندي، ترى المعلومة رح أعكسها لك في المرآة، أنت ما أعطيتيني معلومة جديدة، ترى أنا بعكسها لك بسؤال، ترى هي معلومتك بصيغها لك بسؤال، يلا طلعي الجواب. الله، أنا قاعد أستكشف هذا الإنسان اللي أمامي مرآة، شوفوا شلون واقع، جربوه، أنا جربته في حياتي، شيء خيال النتائج. أول شيء كسب للمعلومات الجديدة للسائل، المسؤول هو اللي يصل للمعلومة استكشافا بعد الله بمساعدة السائل، بس استكشاف. جاوبتيني، هاي مرآة، زين رجعت صغت لك السؤال مرة ثانية بمعلوماتك، قلت لك معلوماتك راح أصيغها لك بسؤال، تعالي خلينا نستكشف مع بعض. أعطيتك إياه، لما أعطيتك سؤال جديد لاستكشافي بناء عن معلوماتك أنت الجديدة علي أنا، بعد أنت رح استكشفتي شيء جديد داخلك، أنا ما أعرفه، أنت داخلك ظلمة أنا ما أعرفه، أنت تعطيني اللي أقدر أنا أشوف اللي تطلعينه، بس أنا ما أقدر أشوف داخلك ملكك، أنت تفتحين الباب. إحنا شو قلنا في الدروس السابقة، كان السؤال إني أصوغ معلومة في عقلي، الآن بنتقل من الطريقة النقدية اللي هي النصيحة اللي هي الصح هذا، إلى الطريقة الاستكشافية. الحين أنا صرتك مرآة، ها، فأنت كل ما تعكسي لي معلومة عكسها لك بسؤال، وقل لك شوفي ترى جوابك راح أصيغ لك إياه بثانية، فش أسوي لك أنا؟ أقول لك إياها، أقول لك إياها عشان أنت ترتب، لا بلا لا أعطيك إياها ليش؟ عشان أقول لك هذه معلومتك، شو أقول لك؟ أقول لك ترى أنت أعطيتيني معلومة جديدة، تعال نستكشف مع بعض. فعلا تقولي انت هذا، انا الحين معلومه جديده انا اصيغها مره ثانيه وارجع اقول لك ترى انا بصيغ لك اياها وبرجع لك اياها، لما انا الحين انت اعطيتيني اياها قلت لك ترى شوفي وفاء هذه معلومتك وجديده علي، زين انا بصوغها لك صياغه سؤال ثاني، استكشفي لي المعلومه. انت ايش قاعد تشوفي؟ قاعد تشوفين انسان صادق معك قاعد يستكشف المعلومات انت وياه في داخلك لمصلحتك، فشو تسوين؟ تتحفزين. انا ما صرت اعلى منك، هني طريقه علويه، انت انت انت انا الحين قاعد اقول تعالي، وانا ايش سويت؟ انا ملكت بيتي، باب بيتك، باب عقلك ملكته، ما انت ملكتيني اياه. ايش تقول هذا؟ شنو هذا؟ قاعد يستكشف الاشياء الداخلي، قاعد يساعدني اني انا استكشف. يلا فتحت عقلي، يلا ايش عندك؟ وكل ما تعطيني معلومه اقول ما شاء الله. في الاخر الحلول للمشاكل والله اقسم بالله يستنتجها كان السائل يعتقد بداية أنه يعرف وعنده جزء من المعرفة. ثلاثة أرباع الحل من المسؤول عن طريق السؤال الاستكشافي. خلنا ناخذ مساء. أعطينا شو تقول؟ تقول نقدر نحول هالأسئلة هذه من أسئلة نقدية إلى أسئلة استكشافية. اليوم الدرس إن شاء الله في درجة في الجودة، محتاج إلى بعد ما نتعلمه تتدرب عليه. صدقوني كان في أحد الشباب عنده مشكلة، ومشكلة كبيرة مو قادر يوصل لها حل، صار له سنتين أو ثلاث سنين. بديت صار لي فترة أتحاور معاه بالطريقة الاستكشافية. أمانة أنا المستفيدة، جزء كبير من المشكلة أعرف حلها، ما أقدر أقول إياها. مو دائما يا جماعة لما نعرف الحلول نقدر نقولها. في معظم الأحيان الحلول نعرفها بس ما نقدر نقولها، نرفض، لأن لما تعطي الحلول الإنسان اللي أمامنا يتألم من وقع المحنة والمشكلة اللي هو فيه. يعني كأنه لما تعطي الإنسان حل، كثير من الشباب وكثير من الناس يصير الحل شو يقول؟ يقول ترى عندك هني جرح يحتاج خمس غرز، فأنت تقلع اللاصق هذا ويطلع الدم وتقول له شوف ترى هذا يحتاج خمس غرز، تعال خلي خيط لك إياه. يمكن يسمع كلامك وما يسمع، سواء قبل ولا ما قبل في ألم. أنت شلت اللاصق وشفت والدم نزف وحس أي، يمكن ياخذ منك ويتحمل الخمس غرز بدون بنج. لو احتسب راح الألم، لأن الاحتساب أفضل مخدر للألم. فإذا ما احتسب بيظل ينزف ويمكن ياخذ إنه أغرز ولا. لما أروح للموضوع الاستكشافي ها ما راح يحس بالألم، أول قاعد يكتشف يقول في عندي هني، شوفوا يا جماعة أنا عندي هني جرح، ويشيل البلاستر شوي شوي شوي شوي. هو لما يشيله أول قاعد يشيل البلاستر، أول قاعد يشيل اللاصق، شوفوا ترى أنا نزفت. طبيب دكتور إنسان السائل، أنا عندي دم ينزف، تعتقد شو أسوي؟ أحط قطنة؟ يحتاج هذا غرز؟ يقول ها لا ما يحتاج غرز، أو لا خل نروح للمستوصف ويحتاج غرز. شوف شلون استكشاف ها. لكن لما أقول له أنت في عندك جرح شيله وتعال خيط لك إياه، هاي اللي نسوي إحنا مع عيالنا، عرفت شلون؟ خصوصا الأولاد أو مع الرئيس أو مع لما نكون رؤساء مع مرؤوس. غلط، خلينا نكون أحد عنده سلطة. من الإنسان اللي يستخدم موضوع النقد؟ يا إما واحد يقول أنا صريح، أنا لازم أقول الحق، وبس أمس أنا كنت أحد مع أحد الناس يقول إلا الحق، ما ممكن. بس أنت بهالطريقة ترى ما رح يكون عندك وايد أصحاب. مو معناها أن أنت ما تقول الحق، تقول الحق بس مو بالطريقة النقدية مالتك، يا ينقد يا يعزل نفسه. بالتالي هذا الإنسان قبول الناس الحق ماله أقل، إنه دائما يشيل اللاصق، يقول لا أرضى في الله لومة لائم. صح بس الله قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ما تحسب، ما في داعي أنا أوصل اللي أريده من غير ما ألم الناس. بعض الناس لا، بعض الناس اللي متربين على الحق يقول لك لا ساعدني، مر مؤلم بس علمني. هذه الناس ما شاء الله وصلوا مراحل إن الحق فوق كل شيء، هذا اللي يقدرون عليه، ناس قلة. هل تعرف حد الوقوع في العق؟ الحين واحد عاق ولا يعرف أصول البر، كيف لي أن أعلم هذا الإنسان أنه في حالة عق؟ مش ممكن أقول له، شو ممكن نقول له؟ يلا مع بعض خلي يصير فكرنا استكشافي. هل تعرف حد العق؟ هذا شكلنا عنه سؤال نقدي. نقول ممكن أن تعلمني من غير إحنا، شوفوا خلنا نبتدي نصوغ كلماتنا بحيث إنه هل تعرف؟ يعني أنت أنا عارف وأنت ما تعرف. هل ممكن أو ممكن أن تعلمني حدود العق لأني خائف؟ كانت تكلم بشكل عام اثنينكم أنتم مع بعض. لما تكلمين ولد وابنك بكل مرحلة يحتاج نوعية معينة من صياغة، تكلمين زوجك، تكلمين أخوك، تكلمين ابنك، تكلمين بنتك، تكلمين جارتك، كل واحد له طريقة معينة في أي وقت بالضبط. مثل ما قلت حق أم عاد قبل شوية، راح نثبت المتغيرات كلها. لما تأتين السؤال أنتي لازم يكون معاه مجموعة من الأدوات الثانية، فعلا سن الولد، حالته النفسية، الزمن، قد يكون يتضور جوعا، السائل يكون مطمئن مو معصب، هاي كلها احنا راح كلها نثبتها، كلها لازم ناخذ بالاعتبار. بس احنا قاعد عشان نتعلم نغير اسئلتنا من الطريقه النقديه الى الطريقه الاستكشافيه بنثبت كل العوامل، عشان لما اثبت كل العوامل واخلي المتغير واحد اقدر اتعلم. عرفت شلون؟ بعد ما اتعلم ممكن اجيب موقف وناخذه من جميع الجهات. ممكن ان تعلمني حدود العقل لاني خائف، او هل تعرف كتاب أو اسم كتاب عن بر الوالدين؟ لكي أقرأه. يعني في الآخر أنت قاعد تسأل، حتى لما لو كان سؤال نبرة الصوت واطية. يا أخي العق هذا شلون؟ العق جاء بعد الشرك، بخوفني. يا أخي شو حدود العق؟ ما علمونا في المدارس حدود العق. يا أخي شو حدود العق؟ يتوقف. إحنا نرجع مرة ثانية على نبرة الصوت والطريقة وإلى آخره، بس إحنا بنحاول الحين نثبت كل المتغيرات ونخلي إن إحنا كيف نصوغ. ماشي؟ حتى الأسئلة هذه إذا ما كان فيها نبرة صوت ولغة جسم وانحناء وتواضع وطريقة إن إحنا بنستكشف، ما في فائدة. بس إحنا قاعد نثبت كل شيء ونتعلم كيف نصوغ الكلمات نفسها. ما جزاء البار بوالديه؟ يا سلام، إحنا الحين بنحط أسئلة واللي يعجبنا منها نقول. هل الحب يفيد؟ حب الوالدين يفيدني إني أحب أمي وأبوي؟ هل بر الوالدين يفيدني؟ هل يفيد بر الوالدين في الدنيا؟ أو هنقول شيء ثاني، ماذا أكسب من البر الآن؟ ما بي بالآخرة، شو استفيد الحين؟ واحد يقول حق الثاني، يا أخي نستفيد من بر الوالدين الحين؟ سعة في الرزق وطول في العمر، هاي أهم شيئين. ترى من أحلى الأشياء اللي الإنسان ممكن ينجحها، ساعات الإنسان يريد هدف، تحقيق هدف بس ما يحققه مع كل النوايا والجهود، لأن يكون عنده خطأ بالإجراءات. دائما إحنا ما ننتبه لمعنى خطوات تنفيذ العمل أو الإجراءات. هل هناك خطوات يومية للبر؟ حلو السؤال هذا. في يعني شلون أصير بار؟ شو أسوي؟ ترى الكلام هذا أنتم لا تأخذونه على بيئتكم. ترى في ناس ما يعرفون شو معنات كلمة بر. طيب هل تعرف حد العق؟ سؤال نقدي. ممكن تعلمني حدود العق لأني خائف؟ هل تعرف اسم كتاب عن بر الوالدين لكي أقرأه؟ ما جزاء البار بوالدي؟ لما واحد يقول ما جزاء البار بوالدي، الثاني شو يقول له؟ يقول له والله أنا ما أدري، بس كأني أنا سمعت إنه يزيد في الرزق. صحيح؟ هل يزيد؟ هنا خلنا نأخذني، هم نقول استكشاف. تقولوا الأسئلة، ما جزاء بر الوالدين؟ يقول لا والله الرزق في الدنيا وطول في العمر، هذا اللي عارفه مثلا، ما يعرف إلا أو خلص بس هذه، ما يعرف إلا الرزق في الدنيا. سمعت الرزق في الدنيا، هم بسوي شيء استكشافي. صحيح؟ يعني إذا بريت والدي يزيد دخلي وأستطيع أن أصرف على تعليم أولادي تعليم عالي. شوفوا وين وداها، لاحظتوا الحين أنا رديت المعلومة وفتحت لباب ثاني. هو اللي فتح لي الرزق. شوفي ما جزاء البار بوالدي، قال لي الرزق في الدنيا. حوار، استكشف، غير قراره، قوم نفسه أنه في مكان في شيء خطر. مو بس قوم نفسه أنه في شيء خطر، الشيء الثاني مضيع على نفسه أرباحه. عرفت شلون؟ الحوار ايش خلاه يحس انه هو انسان عاق وانه فقد أرباح ويمكن تاتي مشاكل، راح يسوي راح يروح. لكن لو قلت له انا انت بار، انت انسان عاق، ما راح يستكشف.